وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا. وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة. وقال ابن المبارك: ليس الأمر الناهي عندنا الآمر حسن الله إليك ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس، والنفس تحسن له ذلك ومداهنتهم وملاطفتهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك لابن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فوبخه طاووس على فعله ذلك. وكتب سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى عباد بن عباد، وكان في كتابه: إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرى عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما وما كفيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وإياك أن تكون كمن يحب أن ممن أحسن الله إليك وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه. وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتفقد بقلب واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت. والسلام. حسبك يكفي. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الأمراء على الملوك، ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها. هذا الباب فيه أقوال كثيرة لسلف هذه الأمة وأئمتها، وصنف فيه أيضا في التحذير من الدخول على السلاطين وغشي مجالسهم لما يترتب على ذلك من الفتنة بدنياهم وما يحصل عندهم في الغالب من منكرات ومخالفات، ويحصل بذلك المداهنة ممن لا يستطيع الإنكار. أما الذي يستطيع الإنكار كما فعله كثير من السلف وعلماء الأمة إلى يومنا هذا، يدخلون للتغيير والنصح والتوجيه، وكل خليفة أو أمير له بطانتان، بطانة خير تأمره بالخير وتعينه عليه، وبطانة سوء تأمره بالشر وتعينه عليه. فإذا خلا مجلسه من بطانة الخير ممن يثق بنفسه ويستعين بالله على إنكار المنكر وفتح أبواب الخير وغلق أبواب الشر، إذا خلا مجلسه شغل بالصنف الآخر، وحينئذ لا يسمع كلمة حق لخلو المجلس من أهل الخير، وإنما يسمع ضدها. فالكلام المذكور ليس على إطلاقه. نعم، الغالب أن كثيرا من الناس بما فيهم من أهل العلم وطلبة العلم قد يجبن عن الصدع بالحق عند الظالم من السلاطين، وقد يجبن في بيان حق له، وحينئذ يأثم بمداهنته. ودوا لو تدهن فيدهنون، يرتكب المنكر ولا يجد من ينكر عليه، فيظن بذلك أنه على حق. أما من استعان بالله وأعانه الله على إنكار المنكر وفتح أبواب الخير، فهذا يطلب منه أن يغشى هذه المجالس وينكر عليهم ويوجههم وينصحهم. والدين النصيحة، الدين النصيحة. في حديث تميم الداري قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. هذا لا يتم إلا بالوصول إليهم ولأئمة المسلمين وعامتهم. المقصود أن الكلام جيء به على الغالب، غالب الناس وعموم الناس يتأثرون ولا يؤثرون. وهذا فرع من العزلة والخلطة. جاءت الأحاديث الكثيرة في الصحيح وغيره بالأمر بالعزلة في آخر الزمان، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. أتحث على العزلة. وللإمام أبي سليمان الخطابي مصنف في العزلة من أبدع ما كتب في الباب. وجاء في الخلطة أحاديث تحث عليها بنية صالحة وتوجيه للناس وإرشاد لهم وتعليم الجاهل والصبر على أذاهم. لا شك أن مثل هذا أفضل ممن بالنسبة لمن يقدر عليه. فالعزلة والخلطة جاءت بهم النصوص. فمن كان يستطيع التأثير ولا يتأثر بما يرتكبه الناس من جرائم ومنكرات، فإن هذا تتعين عليه الخلطة. والذي لا يستطيع التأثير بل يتأثر بما عندهم من ذنوب ومعاصي ومنكرات، هذا تتعين عليه العزلة. ومحافل المسلمين منذ قرون طويلة مشتملة على شيء من المخالفات، تزيد وتنقص في بعض الأقطار والآفاق وفي بعض الدول. يعني المسألة مد جزر، أحيانا يوجد في هذه الناحية وهذا الإقليم خير لا يوجد في بعض الأقطار، وبالعكس. ومن قرأ التاريخ، تاريخ المسلمين، عرف. ولذا يقول شراح البخاري على حديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، قالوا: والمتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل من المعاصي والمنكرات. هذا قالوه في القرن الثامن والتاسع، والله المستعان. نعود إلى موضوعنا وهو الدخول على السلاطين. الدين النصيحة، ولا تتم هذه النصيحة لأئمة المسلمين إلا بالوصول إليهم أو بمخاطبتهم بالكتابة كما فعل سفيان وغيره. على كل حال، الكلام الذي جاء في هذا الفصل من الكتاب وفي غيره من الكتب وما ألف فيه ليس على إطلاقه، والمسألة مسألة نفع وضرر، فالذي ينفع يلزمه أن يغش هذه المجالس ولا يتركها للصنف الثاني. وكم من مصيبة وبلية حصلت بسبب بعض بطانة السوء. ما الذي جر على المسلمين الويلات في سائر العصور، ومن أوضحها وأشهرها دخول التتار إلى بغداد بسبب البطانة، بسبب ابن العلقمي الرافضي؟ لو زوح من قبل الأخيار لا قل شره. على كل حال، أمر الله نافذ وقدره سابق، لكن ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بعين الإنصاف، وليكن العالم أو طالب العلم حذرا من أن يدخل عليه وهو لا يشعر. كم نفع الله بدخول بعض شيوخنا على الملوك والأمراء، كم حقن الله بسببهم من الدماء في جهة من الجهات التي تنتسب إلى الإسلام. حكم على 14 من العلماء والدعاة بالإعدام، وبكلمة من واحد من الشيوخ رحمة الله عليه عفي عنهم في نفس ليلة التنفيذ. فالكلام ليس على إطلاقه، لكن على الإنسان أن يعرف نفسه أولا وقبل كل شيء، هل هو ممن يستطيع التأثير ولا يتأثر؟ هذا يخالط ويغشى هذه الأماكن ويزاحم الأشرار، لكن إذا كان يتأثر يعرف من نفسه الضعف ولا يستطيع أن ينكر ولا يستطيع أن يبين، مثل هذا يعتزل. الكلام على ما يغلب على الظن، إذا كان يحجب ما له قيمة. بالنسبة لمن لا يستطيع الوصول، سألنا شيخنا الشيخ ابن باز قبل 30 سنة، ما العمل الذي تبرأ به ذمة طالب العلم الذي لا يستطيع الوصول إلى الأمراء والوزراء والسلاطين، لا يستطيع الوصول إليه؟ قال يكتب. قيل له قد لا يصل الكتاب، مثل ما سأل. قال يبلغ من يصل إليهم، وبذلك تبرأ ذمته. هذا كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: من هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم، والباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها. أنه ما يعرف من نفسه إلا إذا جرب. ما يلزم. فتنتهم عظيمة، وكل يعرف من نفسه ما سيحصل له. نعم. شو؟ أقول هل يقوى مثلا على مصحف كان مثلا يأخذ منه أجرا؟ يقوى، لأنه جاء الأمر بالأخذ. أعطاك السلطان من بيت المال في الصحيح من غير طلب ولا استشراف فخذه. وبعض العلماء يؤثم، وعمر يضرب اللي ما يأخذ. نعم، من غير طلب ولا استشراف. ثم بعد هذا قيد جاء في الصحيح، صحيح مسلم: أما إذا كان ثمنا لدينك فلا. يعني إذا غلب على ظنك أنه بيطلب منك شيء تتنازل فيه بسبب هذا، هرب. ها؟ أخذ بعدك أحدا. شيء؟ ما أخذ من المرأة بعد. على كل حال ما كان الإنسان يتورع ولا يأخذ هذا شيء، لكن جاء الأمر بالأخذ. ورد في الحديث قال لا أرجع بعدك أحدا، ما أمر أن يأخذ من أحد بعد أساسا. على كل حال المسألة مسألة موازنة. إذا كان الإنسان بيعرف أنه بسبب حطام الدنيا بيتنازل عن شيء وبيقدم شيء مما لا يجوز له فعله، هذا مسألة علاج. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا. من سكن البادية جفا، يعني إذا جلس بمفرده في البراري والقفار لا شك أنه، لأن الأخلاق تكتسب في المخالطة والمعاشرة والقدوات الحسنة، لكن إذا جلس وحده. من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل، تبع الصيد غفل من شجرة إلى شجرة تفوت الصلاة وما يدري. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، هذا هو الشاهد، وهذا قلنا إنه كثير غالب، ووجد أمثلة رائعة في تاريخ الأمة من المتقدمين والمتأخرين من الذين غشوا هذه المجالس ونفع الله بهم نفعا عظيما. وخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. ومثل ما قلنا السلاطين ليسوا على قلب رجل واحد، والكثير الغالب منهم بسبب ما مكنوا به من الدنيا تكون أمورهم فيها ما فيها. ها؟ غالبي ولا من دخل على عمر بن عبد العزيز وش تقول له؟ ها؟ ما يفرق أحسن. ها؟ ما يفرق أحسن بين الحاكم الذي أريد بكونه يدخل العلماء يسمع وبين الظالم الغاشم الذي ينتهي بشيء. حتى الظالم الغاشم كلمة الحق عنده ولو قتل. ها؟ ما هم من أعظم الشهداء؟ الشهداء اثنان، حمزة سيد الشهداء وهذا الذي قال كلمة حق عند سلطان جائر. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. القتاد العصا الذي ينبت فيه الشوك، وخرطه من أشق الأمور، يعني يجرد الشوك بيده هكذا من أشق، ولذلك يقولون دونه خرط القتاد. ما ندري كيف سمي قتادة قتادة من هذا، ولكن العرب ما هم بيهتمون للأسماء، سموا كلب، سموا جري، سموا أسماء كثيرة جدا. لكن هذا الحديث ضعيف على كل حال. خرجه الطبراني ولفظه: إن أناسا من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين، يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم، ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. وهذا كسابقه ضعيف ولكنه بمعناه. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة: ها؟ فالدنيا منصوص عليها في الموضعين. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا وما جب الحزان؟ قال واد في جهنم، أعوذ بالله من جهنم، تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل يا رسول الله من يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم، القراء المراؤون بأعمالهم، وهذا أعم من أن يكون هذه المراءات لسلطان أو غيره. خرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة، هذا القيد الجورة. ويروى من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ومن أعظم ما يخشى، شوف التعليل، ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم، لأنه إذا أنكر عليهم وهم ظلمة وهي بشرف ورئاسة يحصل له غيرها خلافها، يحصل له خلافها. وإن طلب الشرف والرئاسة ممن وراءهم إذا خرج وعرف الناس أنه هذا أنكر بمجلس السلطان وارتفع عندهم شأنه، هذا امرأة إذا كان يقصد هذا، بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقفه عندهم أو موقعه عندهم، ويساعدون على غرض، يساعدونهم على غرضه. نعم، ويساعدوه على غرضه. وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن دخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه ووارد علي الحوض. هذا الحديث ضعيف لكن سيرد له شواهد. ها؟ من دخل عندنا ومن لم يدخل أحسن الله. الثانية ولم يعينهم على ظلمهم، لأنه ما يحتاج أن يقال لا يعينهم على ظلم إذا لم يدخل. رواية أحمد والترمذي النبي لم، شو؟ والذي في المسند لم، من لم يدخل. إيه لكن حتى ممكن حمل هذه على معنى صحيح من باب المقابلة، ويكون التنصيص على الإعانة على الظلم والتصديق بالكذب، من فعل كذا ومن لم يفعل كذا، لأنه إذا لم يدخل ما يحتاج أن يقال ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم. ها؟ إيه؟ شو؟ إلا بالدخول. لكن الآن التصديق أهم من دخوله ومن غيره، هالوسائل يمكن يصدقه بعيد ومسكين وما يحصل له شيء من أمور دين ولا دنيا، يبادر بأمور ويقرب قرابين وقد يتضرر بها في دنيا قبل دينه، نسأل الله العافية. وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة وعن عمر وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير، هذه شواهد لهذا الحديث تقوى بها. وابن عمر إيش أنا قلت؟ لا، وابن عمر عندك من حديث حذيفة وابن عمر. ها؟ إيه غلط سابق لسان. قد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم، من أراد أن يدخل بهذه النية. وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة رحمهم الله. وهذا زيادة في التحري والاحتياط، لأنه يدخل قد يدخل بهذه النية تغير فيما بعد. نعم. هل نقول الضرر الخاص مقدم على المنفعة؟ هذا التأكيد لو ذكر هؤلاء عمر بن عبد العزيز جماعته، يعني النهي عن من أراد له مع هذه النية قصده قد تفتن عنه، قد يقع عليك. لا قد لا تتمكن، تكون نيتك صالحة تدخل، وقد لا تستطيع، وهذا حال كثير من الناس يدخل بهذه النية ولا مظنونة. نعم. وقال ابن المبارك رحمه الله: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وهذا لا شك أنه من باب التحري والاحتياط، وإلا من غلب على ظنه أو آنس من نفسه أنه يستطيع هذا الأمر قد يتعين عليه، قد يتعين عليه، لا سيما إذا لم يوجد من يقوم به. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنه أنه يأمرهم. ها؟ تخيل للإنسان أن إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم. والإنسان يزور في نفسه كلام في كثير من المواطن عند من هو دون هؤلاء من أصحاب الجاه والشرف والمال وكذا، وبيقول لهم بينصحهم وكذا، وقد يزور في نفسه سؤالا لعالم. نعم. فإذا وصل الموقع راح ذاب كل شيء، تبخر. فكيف إذا دخل على الملوك؟ فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف أو لأن حب الشرف كامن في النفس له. ولذلك يداهنهم ويلاطفهم، وربما مال إليهم. المداهنة لا شك في تحريمها، وهي الموافقة على الباطل أو كتم الحق في وقت. ها؟ وشو؟ كامن في النفس. في النفس والن إيش؟ والنفس تحسن له ذلك. له ذلك. ولذلك يداهنهم. هناك فرق بين المداهنة والمدارات، كون الإنسان يداري شيء وكونه يداهن شيء آخر، اللي يسمونها المجاملة، يجامل ويمشي بعض الأمور التي لا ضرر فيها ولا يرتكب فيها محظور ولا يترك فيها واجب، فليكون في إطار المستحبات أو فعل المكروهات، هذه مجاملة مدارات، بخلاف المداهنة التي يرتكب فيها المحظور ويترك فيها المأمور. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وأما المدارات فهي جائزة، جائزة المدارات. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق شخص: بئس أخو العشيرة. فلما دخل عنده أنس به وباسطه في الكلام، فقيل له، قالت له عائشة: أنت قلت كذا واللي حصل خلاف ذلك. هذه مدارات وليست مداهنة. وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إلا طفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. أحد من طلاب العلم داخل على أمير من الأمراء في مسألة، ويوم دخل استقبله الأمير، هو ما توقع هذا، وتفضل يا شيخ تفضل يا شيخ، تغيرت أموري حتى ما كلمته ولا في الموضوع اللي أنا جاي له. ثم بعد ذلك قررت ألا أدخل مرة ثانية لأنني امتحنت نفسي في هذا الموقف فرسبت، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك لابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان رحمه الله مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس رحمه الله، فوبخه طاووس رحمه الله على فعله ذلك، كأنه برر موقف لسلطان أو لان له السلطان فمالت نفسه إليه، فوبخه أبوه، وأبوه من ها يرى إيش؟ ما يلزم، لا ما يلزم. إيه لا لمها ما يلزم. وكتب سفيان الثوري رحمه الله إلى عباد بن عباد رحمه الله، وكان في كتابه إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرع عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس. كأنه يعرف من حال عباد بن عباد أن هذا واقعه إذا حصل منه ذلك، وإلا يوجد من يدخل بهذه النية ويقوى على فعلها. وإنما اتخذها فجار القراء سلما، يعني لاقتناص الدنيا نسأل الله العافية، وما كفيت عن المسألة والفتية فاغتنم ذلك، وما كفيت عن المسألة والفتية فاغتنم ذلك، كما تقدم إذا وجد من يقوم بالواجب واجب إجابة السائل توجيه الجاهل لا شك أنه المسألة فرض كفاية، إذا وجد من يكفي اغتنم ذلك. ولا تنافسهم، وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله، يعني قول أفتى به جمع من أهل فلان وفلان وفلان وفلان، هل تحب أن يذكر اسمك مع هؤلاء؟ أو ما دام ظهر الحق وبان الحكم ما له داعي. ولذا يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن يجري الحق على لسان غيري ولا ينسب لي، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه. يعني لو يصدر فتوى جماعية ثم يسقط اسم واحد منهم في الكتابة أو في الطباعة أو شيء، ماذا يكون في نفسه؟ هنا يقال كلام. فإذا ترك ذلك منه عرف فيه، وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل يكون حب الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة. كثير من الناس الشرف عنده أحب عليه من المال، ولذلك يبذل الأموال لينال الشرف والرياسة، يبذل الرشاوة الطائلة من أجل أن يصل إلى المنصب صلى الله العافية. وهو باب غامض دقيق خفي لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. يرى إيش؟ لا أحد يقول بالمنع مطلقا إلا من باب زيادة التحري والورع، وهي يعرف أن القول الثاني الذي تترتب عليه المصالح قيل به وكفاه غيره، فهو من باب التأكيد على عدم غشيان هذه المجالس، لأن الغالب ممن دخل عدم السلامة. يقول في التعليق: أي الحذاق، سماسرة أي الحذاق والمتبصرين في الأمور. فتفقد بقلب واعمل بنية، تفقد بقلب واعي واعمل بنية خالصة صالحة، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام. يعني في آخر الزمان يمر المسلم بصاحب القبر ويتمنى أنه مكانه، ونعوذ بالله من الفتن. وإذا أردت في الدعاء وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك إلهي غير مفتون. لا لا يرحمه. ها؟ إذا خشي معروف أن إذا خشي الإنسان على نفسه ما ينكر، وإذا ارتكب العزيمة وأنكر معروف. وين؟ رخصة، رخصة تكون رخصة، لكن لا يجمع العلماء على السكوت، لا يجمعون على السكوت. ولذلك لو سكت الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن كان، والعلم عند الله أنها إلى الآن مقررة، لكن لما حمل هذا الواجب وتحمله عن الأمة وتحمل المشقة والضرب والسجن رفعه الله في الدنيا والآخرة، ورفع عن الأمة هذه الغمة. والله المستعان. متبوع مشهور لكن جبان، مشكلة، أو لا يتحمل ضرب ولا يتحمل شيء، ويخشى من فتنة أعظم إذا حصل له ما حصل. هناك عزيمة وهناك رخصة، اللي تحمل العزيمة أجره على الله، والذي لا يستطيع أن يتحمل العزيمة أو يخشى أن يترتب على إنكاره مفسدة أعظم هذا مندوح. سم. ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبيل يده وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به أو يسعى في أسبابه. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من الزهاد والعارفين، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر. دخل رجل على داود الطائي فسأله ما جاء به، فقال: جئت أزورك. فقال: أما أنت فقد أصبت. فقال أما أنت فقد أصبت. قبل. فقال: جئت أزورك. نعم. فقال: أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي: من أنت حتى تزار؟ من الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين أنت؟ لا والله. وعدد خصال الخير على هذا الوجه، ثم جعل يوبخ نفسه فيقول: يا داود، كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي أشر من الفاسق. وكان محمد بن واسع يقول: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه. وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه. وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء: أمني أنا. وممن روي عنه ذلك. أي شيء أنا؟ عندك أمني أمني أنا يعني تطلب الدعاء. نعم. وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وكذلك مالك بن دينار، وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء. وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟ ووصف بعض الصالحين واجتهاده في العبادة لبعض الملوك فعزم على زيارته، فبلغه ذلك فجلس على قارعة الطريق يأكل، فوافاه الملك وهو على تلك الحال فسلم عليه فرد عليه السلام، وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك، فقال الملك: ما في هذا خير ورجع. فقال الرجل: الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم. وهذا باب واسع جدا. وها هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري أنه متواضع عند نفسه. يريد بذلك أن يرى أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به. وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح. قال مطرف بن عبد الله بن الشخيري: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ، كأنك تريد بذمها زينتها. وذلك زينة قبل الشين. نعم. صلى الله عليك. عندنا زينتنا. كأنك تريد بذمها زينها، وذلك عند الله سفه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات. ولا شك أن هذا من أظهر صور الرياء، إذا أراد أن يظهر للناس أو يظهر للناس ما عنده من الخفي، هذا رياء. فكيف إذا كان مدعيا ذلك من أقوال وأفعال وفي حقيقة الأمر هو على خلافها؟ أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات، ذروا ذلك. هذا كانت عنده وهي خفية من أجل ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه. ها؟ وين؟ فتنة، يفتتن. نعم. ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده، وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه. يعني لو قدر أنه ما جرأ أن يظهر شيء، يوحي إلى أحد أن يظهره، صلى الله العافية. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة. إذا عرف عنه شيء غيره، إذا صام دهن وجهه وشفتيه كأنه آكل، ويديه. منهم أيوب السختياني والنخعي وسفيان الثوري، هذا إذا أطلق في هذا الباب هو المشهور به، أشهر من سفيان بن عيينة، والثاني ليس ببعيد منه، وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين. هؤلاء علماء وفي الوقت نفسه أهل ورع وزهد وعبادة، وكذلك الفضيل وداود الطائي. وغيرهما من الزهاد والعارفين، يعني وإن كانوا في المرتبة العلمية أقل، لكنه يريد أن يذكر الأصناف من أهل العلم وغيرهم رحمهم الله، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر. دخل رجل على داود الطائي رحمه الله فسأله ما جاء به، فقال جئت أزورك. فقال أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن انظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار. يزدري نفسه. أمن الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين أنت؟ لا والله. وعدد خصال الخير على هذا الوجه، فجعل يوبخ نفسه، أو ثم جعل يوبخ نفسه ويقول يا داود كنت في الشبيبة فاسقا فلما شبت صرت مرائيا والمرائي شر من الفاسق. يعني ازدراء النفس وعدم إظهار منزلتها لا شك أن هذا مطلوب، نوع من التواضع، لكن أحيانا يفهم منه السامع خلاف مقصد هذا المزدري، وأحيانا يكون الأمر فيه نوع مبالغة وقرب من القنوط. تعبد شخص 70 سنة، 70 سنة يتعبد، وهو في ذلك كله لا يسأل الله الجنة، وإنما يكتفي بالتعوذ من النار. يقول جنة، أنا ما نبكف جنة، لكن يكفيني أن أنجو من النار، ويتعبد 70 سنة. مثل هذا إلى القنوط أقرب، ليس من هذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. سأل الجنة وأمر بسؤال الجنة، بل أمر بسؤال الفردوس عليه الصلاة والسلام. يقابل ذلك، يقابل هذا الشخص من يوسع أو يوسع في باب الرجاء، ويرى من نفسه أنه فعل ما لم يفعله المتقدمون والمتأخرون. إذا جلس في المسجد وقرأ جزء، تحرك الباب، ظنهم الملائكة جاءوا ليسلموا عليه. والمسألة لا هذا ولا هذا. هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام التوسط، لا يأس ولا قنوط ولا أمن من مكر الله. وكان محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. في رجوزة أبي العتاهية التي تشتمل على الحكم الكثيرة، قالوا في 400 حكمة، الذي يقول لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح، إلى أن قال لطف الله بنا أن الخطايا لا تفوح. يعني ليس لها رائحة، وهذا من لطف الله جل وعلا. في نونية القحطاني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه. نعم، القراءة في المصحف مرجحة عند أكثر العلماء، لكن وش اللي ترتب عليها؟ أن يرى وهو يقرأ، والقراءة من الحفظ، يحصل بها الأجر المرتب على القراءة، وهي أقرب إلى السر والخفاء. ولذا إبراهيم النخعي وهو من أئمة وسادات التابعين، إذا دخل عليه أحد ويقرأ في المصحف غطاه. وكان أويس بن عامر قرني الذي جاءت منقبته في صحيح مسلم، وأمر عمر أن يطلب منه الاستغفار، والقصة في الصحيح. وكان أويس رحمه الله وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه. الآن كون العالم أو طالب العلم يغشى مكان واحد يعرف فيه من أجل أن يتردد عليه الناس ويقضي حوائجهم ويجيب على أسئلتهم ومشاكلهم، الأمور بمقاصدها. لكن هذا فرع عما تقدم في مسألة تدافع الفتية ووجود من يكفيه فيها، أنه يفرح بمن يتحمل عنه المسؤولية. وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء أمني أنا، أو يقول أي شيء أنا كما بالنسخة الأخرى. وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة، مع أنه طلب من أويس القرني أن يدعو له أن يستغفر له، عمر رضي الله عنه على جلالة قدره رضي الله عنهما. وكذلك مالك بن دينار رحمه الله. وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء، كتب رجل إلى أحمد رحمه الله يسأله الدعاء، فقال إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا. كل هذا من باب التواضع، هضم النفس، وإلا هؤلاء خيار ترجى إجابة دعوتهم إذا دعوا لمن سألهم، والملك يقول لك بمثله، لا سيما إذا كان في ظاهر الغيب، حصل الخير للداعي والمدعو له. لكن هذا من باب الزيادة في هضم النفس، وقد عرفوا بذلك، ووصف بعض الصالحين. شو؟ هذا كتب إلى أحد. طيب إيه. ما كان حاضر. شو؟ ما حضر يعني أمام الإمام، فلو دعا له هذا الكلام التواضع إذا كان طالب الدعاء موجود. لكن الجواب إذا دعونا لهذا فنحن فمن يدعو لنا، يعني الحاضرين. ها؟ هذا الذي كتب يطلب الدعاء منه، وكان جواب إذا دعونا لهذا فمن يدعو، قد يدعو له. نعم، وقد يدعو له مع هذا الكلام، ما يلزم أن يكون ما دعا له. وصف بعض الصالحين واجتهاده في العبادة لبعض الملوك فعزم على زيارته، فبلغه ذلك، بلغ هذا الرجل الصالح أن الملك بيزوره، فجلس على قارعة الطريق يأكل من أجل إيش؟ ليظهر أنه ليس بذي مروءة ولا يستحق الزيارة، وأنه إلى الغفلة أو ما هو أشد من ذلك أقرب. فجلس على قارعة الطريق يأكل، فوافاه الملك وهو على تلك الحالة، فسلم عليه فرد عليه السلام، وجعل يأكل أكلا كثيرا بشره ونهم، على مثل إيش؟ أن يقول الملك هذا لا خير فيه، ما يسوى من يزوره هذا. وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك، فقال ما في هذا خير، ورجع. فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم. وهذا باب واسع جدا، يعني كثير من السلف عند زيارة الملوك تتغير أحوالهم، وقد يتصرفون تصرفات تحط من قيمتهم في نظر هذا الزائر، ولكن مع ذلك ينصحونهم. وقصة هارون الرشيد مع سفيان الثوري معروفة مسطرة. وعلى كل حال كأن هذا بالنسبة لنا أساطير، يعني لا نستوعبه فضلا عن يخطر على البال تطبيقه. نسأل الله اللطف. الحمد لله الذي رد عن هذا عني وهو لائم، وهذا باب واسع جدا. قال رحمه الله: وهنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرى أنه متواضع عند نفسه، يذم نفسه بما يعرف بخلافه، بما يعرف بخلافه. هذا ماذا يريد؟ إذا قال أبدا أنا ما أفعل كذا وهو يفعل، والناس يعرفون كلهم أنه يفعل، أو أنه يفعل كذا والناس تعرف أنه من أبعد الناس يعني. ها؟ لا شك أن الأمور بمقاصدها، إذا كان يريد أن يخفي عمل يمكن إخفاؤه. لو قال أنا والله يعرف الناس أنه خلف الإمام في كل الأوقات، ويقول أكثر الأوقات ما أدرك الجماعة، شو بيقولون؟ ها؟ هو إذا أخفى شيء ظاهر، أحيانا شخص يدعي أنه يفعل كذا والأمة مجمعة على أنه خلاف ذلك ومعروف بهذا، مثل من يخفي أنه ذكر مثلا، الناس تعرف أنه ذكر، وهو يخفي أنه يصلي في المسجد مع الجماعة، والناس تشوفونه تردد كل وقت، هل يقال أن هذا من باب التواضع وكتمان العمل؟ وبعضهم يتكايس وينفي أشياء متعددة يدخل بينها من يعرف الناس أنه متلبس به، يفعل كذا وكذا وكذا. صحيح بعضها صحيح، بعضها يعرف الناس أنه ليس بصحيح، مثل الشريطية في المعارض، إذا عرض السيارة قال فيها كذا وكذا وكذا، في شيء يشوفونها الناس ما هو بصحيح ما فيها، من أجل إيش؟ أن يغطي الصحيح، يقول ما دام ما صدق في هذا فالأمور الثانية يمكنها بعد ما هي بصحيح. هذا باب دقيق جدا، ولا يعرفه إلا سلف الأمة وأئمتها. ما أعرف. أيه الناس كلهم يعرفون، مجمعون على المعاملون والمعاصرون له يرونه ويشهدون. ابن القيم رحمه الله لما ذكر طبقات الناجين وأنهم الأبرار والمقربون والمخلطون، أرفعهم درجة المقربون، شرح برنامج الأبرار وما يصنعونه من أعمال صالحة في بداية اليوم إلى نهايته، ثم أراد أن يشرح حال المقربين، أو شرحها ما أدري هل قال ذلك قبل أو بعد، قال إنه ما شم لهم رائحة، وهم من العباد، لكن ما دام يشمله الأول يهون الأمر. يعني أنت لو قيل لك من أي طبقة أنت، تبي تقول من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله، وهذا واقعك، عندك خير كثير ولست بالمعصوم، لكن ما تستطيع أن تقول أنا من الأبرار، ها؟ ولا يستطيع أن يقوله ولو كان منهم، من باب التواضع. فابن القيم نفى مرتبة المقربين وما نفى مرتبة الأبرار. على كل حال نسأل الله أن يلطف بنا. آمين. وهنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرى أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء. وقد نبه عليه السلف الصالح، قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء، كفى بالنفس إطراء أن يذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينها، وذلك عند الله سفه، لأنه من يخادع؟ يخادع الله. بقي شيء على الوقت ولا ما بدأ؟ لا متأخر يعني. ها؟ ذكرت إيه، لأن السامع يعرف إنه يكذب. قد يصدق هذا الذم عليه فيصرف عنه. إمام المسجد. شلون؟ سبق ذكرت اللي قال للجماعة هذا شاب تعين مدرس في قرية في هجرة بدو، وما شاء الله اجتهد معهم وعلمهم مبادئ العلوم، حفظهم شيء من القرآن وما أدري إيش، جاء نقله فراد أن يودعهم، فقال: يا أخوان تراي مقصر ومذنب، وخلي تشوفون شيء يعني ما يقابل اللي احنا نرتكبه وما أدري إيش. المهم أنه أكثر من هذا، هم ما يستوعبون هذا الكلام، أخذوا كلامه بالقبول. قال: انضحت علينا يا خبيث، كل هالمدة على أنك زاهد وعابد وطالب علم. ما يستوعبون مثل هذا الكلام. الله المستعان، الله يعفو سامح، الله يعاملنا بالعفو. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين.